تفسير الآية 116 من سورة النحل، يقول تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. أي هذا بيان أن الله تعالى لم يأذن لأي أحد أبدا أن يحلل أو يحرم، حيث هو وحده المعبود والمشرع لخلقه تشريعاتهم وقوانينهم من خلال الإسلام، لأنه هو وحده الذي يعلمهم تماما لأنهم صنعته، ويعلم ما يصلحهم ويكملهم ويسعدهم تمام السعادة في دنياهم وأخراهم، وأي شرع مخالف لشرعه سيتعسهم حتما فيهما. أي ولا تقولوا للكذب الذي تصفه ألسنتكم أيها الجاهلون، أي المتجرئون المتعدون على الله تعالى، الجاعلون من أنفسهم مشرعين يجعلون من بعض الأشياء والأمور والأرزاق حلالا وبعضها حراما مخالفين شرعه الذي شرعه في الإسلام، كاذبين عليه لخدمة أهوائهم وشرورهم ومفاسدهم. هذا حلال أي مسموح به للناس رغم أن الله قد حرمه، وهذا حرام أي ممنوع عليهم رغم تحليله إياه له. قوله تعالى: لتفتروا على الله الكذب، لتفتروا على الله الكذب، أي لكي تفتروا على الله الكذب بقولكم هذا، أي لكي تكذبوا عليه بكذب شنيع ليس له أي أصل، والذي هو أفظع من الكذب في أمر له أصل ما، لأنه لم يحرم ما تحرمون ولم يحل ما تحلون مطلقا، بل أنتم الذين تنسبون إليه هذا كذبا وزورا. قوله تعالى: إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، أي إن الذين يكذبون على الله الكذب الشنيع الذي ليس له أي أصل، والذي هو أفظع من الكذب في أمر له أصل ما، لا يفلحون حتما، أي لا يفوزون ولا ينجحون ولا يربحون ولا يسعدون في دنياهم وأخراهم، بل يعذبون فيهما على قدر شرورهم ومفاسدهم وأضرارهم، وسيعاقبون بما يستحقون بدرجة ما من درجات العذاب في الدنيا، أولا بقلق أو توتر أو ضيق أو اضطراب أو صراع أو اقتتال مع الآخرين، وبالجملة بكل ما فيه ألم وكآبة وتعاسة، وقد يصل الأمر إلى إهلاكهم واستئصالهم التام من الحياة، كما حدث ويحدث مع أقوام كثيرين سابقين وحاليين، برجاء مراجعة الآية 11 من سورة يونس للشرح والتفصيل عن متى يكون العذاب بالإهلاك. ثم في الآخرة سيكون لهم ما هو أشد عذابا وتعاسة وأتم وأعظم، حيث جهنم المعدة المجهزة لهم، وما أسوأ هذا المصير والمرجع والمنتهى. وفي هذا تهديد وتحذير شديد لأمثالهم، فليعتبر إذن من أراد الاعتبار ولا يفعل مثلهم حتى لا ينال مصيرهم.